بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخوات من الجمهورية اليمنية ألف واو نون دال الأحمدي. الأخوات عرضن بعض أسئلتهن في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لهن سؤالان. السؤال الأول يقول: ما حكم جلوس الفتاة المسلمة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا حرج في جلوس المرأة مع بني عمها وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة أو الشاي أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة والحجاب وعدم الفتنة. ومن الحجاب ستر الوجه وعدم كشف، هذا لا بأس به إذا كانوا جماعة. أما مع الواحد فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار المرأة فإن الشيطان ثالثهما، فليس لها أن تخلو بواحد بني عمها وغيرهم من غير محارمها. لكن إذا جلست مع جماعة من مع أهلها أو مع أزواج أخواتها أو أخوة زوجها محتشمة بعيدة عن الفتنة متسترة مخبرة وجهها وبدنها، فهذا حرج في ذلك لتناول السلام بينهم والحديث بينهم فيما يهمهم من غير إبداء شيء من الزينة، ومن غير إبداء شيء مما يضر من الكلام السيء الذي يوجب الفتنة. الحديث العادي الذي لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. يسألنا عن الكتب التالية لو تكرمتم سماحة الشيخ. أولا: فقه المرأة المسلمة. لا أعلم أن هذا الكتاب شيئا. من ألفه؟ دكتور إبراهيم الجمل. ما أعرف عنه شيئا. عجائب وغرائب الجن لبدر الدين عبد الله. لا أعرف عنه شيئا، أو لا أعرف عنه شيئا. عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر جابر الجزائري. كان كتاب لا بأس به. جيد. بارك الله. إذا تنصحون الأخوات بقراءة عقيدة من طيب، وهكذا ننصح الأخوات بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأعظم من ذلك وأكبر أنصحهن بالقرآن. بارك الله. العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوة القرآن. طيب. هو كتاب الله العظيم، وهو أصل كل خير، وهو ينبع السعادة. فأنصح كل مؤمن وكل مؤمنة بالعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوة كتاب الله أكثر من كل شيء، مع التدبر والتعقل والاستفادة وسؤال الله التفقه في معانيه، ويبصر القارئ في معانيه ويعلمه ما ينفعه، مع سؤال أهل العلم عما أشكل ومطالعة كتب التفسير حتى يستفيد المؤمن والمؤمنة. وهكذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي الوحي الثاني وهي مبشرة للقرآن، هي مقدمة بعد القرآن على كل شيء، مثل البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، والكتب المختصة من ذلك مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث، مثل منتقى الأخبار. كل هذه الكتب مفيدة وعظيمة تنفع المؤمن والمؤمن والمؤمنة. إذا أشكل عليه ما شيء يسأل عن أهل العلم ويراجع عن كتب الشروح التي تكلمت على الأحاديث الضعيفة حتى يستفيد الجميع. ولا مانع من قراءة كتب أهل العلم المفيدة التي عرف أهلها بحسن العقيدة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كتب أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأنصاره، مثل كتاب التوحيد، مثل كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، آداب المسير إلى الصلاة، مختصر السيرة النبوية، كل هذه لشيخ محمد رحمه الله، مثل العقيدة الوصية شيخ الإسلام التدبرية، الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل كتاب الإيمان له أيضا، منهاج السنة له أيضا، الفتاوى المعروفة، مثل زيادة معاذ بن القيم رحمه الله، شفاء العليل بن القيم رحمه الله، إعلام وقعيل بن القيم رحمه الله، حاد الأرواح له أيضا، وهكذا كتبه الأخرى كلها مفيدة وجيدة. هكذا كتب أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة، مراجعتها والاستفادة منها أمر طيب مطلوب، ولكن تكون العناية بالقرآن وبالأحاديث أكثر وأكبر وأعظم. نعم، جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين سوداني هو أحمد عبد الله أحمد، مقيم في المملكة في شقرة، بعث بأسئلة ملخصها كالتالي. يقول في أحدها: بجواري جار مسلم لكنه لا يصلي، هل لو أعطيته صدقة أو نحوها أكون مأجورا؟ الواجب نصيحته وإنكار عمله السيء وترك الصلاة، فإذا استجاب فالحمد لله، ولا في الواجب هجره ومقاطعته حتى يصلي، لأن ترك الصلاة منكر عظيم، بل كفر أكبر على أصح قول العلماء، فلا يجوز التساهل معه، بل يجب أن ينصح ويوجه ويبين له عظم الخطأ في عمله السيء، ولا يعطى من الزكاة شيئا حتى يسلم حتى يصلي. أما صدقة التطوع إذا أعطاه من باب الترغيب، من باب الدعوة إلى الله، كما يعطى الكافر المعاهد والذمي من صدقة التطوع، فلا بأس من هذه الحيثية. جزاكم الله خيرا. في سورة الذاريات آية تقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي سورة أخرى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اجمعوا لي بين هاتين الآيتين وفسروهما جزاكم الله خيرا. وفي السماء رزقكم، يعني من عند الله جل وعلا، هو الرزاق سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق بقوة من، هو الذي يرزق عباده ويقدر لهم ما شاء سبحانه وتعالى، هذا يربح في زراعته وفي تجارته وفي أعماله، وهذا يخسر كثيرا وهذا يخسر قليلا، هو المقدس سبحانه وتعالى، هو الموفق والهادي والرزاق جل وعلا، فالرزق من سبحانه وتعالى، هو لينزل الأمطار ويكون بها الأرزاق الكثيرة أيضا سبحانه وتعالى، وفي الأرض تنبت الخيرات بسبب الأمطار من ثمار والفواكه والزروع وغير ذلك، وفيها الحيوانات النافعة المباحة، وفيها غير ذلك ما ينفع الناس، كلها من رزق الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض أيضا طلب الرزق بالتجارة والبيع والشراء والأعمال الأخرى التي يعملها الناس في خياطة، في التجارة، في النجارة، في عمل البناء، في غير هذا، كل هذه كلها من أسباب الرزق، لكن الرزاق في السماء والله أعلم سبحانه وتعالى. نعم. عن الآية الثانية: فامشوا في مناكبها، طلب الرزق، طلب الرزق، يمشي في الأرض، نعم، يسافر إذا دعت الحاجة، نعم، يطلب الرزق، نعم، في التجارة وفي غيرها، وهكذا يخرج من بيته إلى كذا وإلى كذا يطلب الرزق، إلى العمل، هذا يخرج يعمل في البناء، هذا يخرج يعمل في المزرعة، هذا يخرج يعمل في كذا، يطلب الرزق. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: لقد أحضرت 5 عمال وأخذت من كل واحد منهم مبلغا من المال لقاء أتعابي، فهل المال الذي أخذته حلال أم حرام؟ قيد. يقول: لقد أحضرت 5 عمال وأخذت من كل منهم مبلغا من المال لقاء أتعابي، فهل المال الذي أخذته حلال أم حرام؟ إذا كان في مقابل ما أنفقته في تحصيل ما ينفعهم، أما إحضارهم لتأخذ مالا منهم فلا يصلح، لا يجوز هذا، لكن إذا أحضرتهم وأحسنت إليهم وسعيت في طلب الإقامة لهم وهم طيبون أخيار فلا بأس، وليس لك أن تأخذ إلا بقدر ما صرفت عليهم في معاشي في طعامهم وشرابهم أو في شراء حاجات لهم أو غير هذا ما تصرفه في حاجاتهم. نعم، جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ هناك ما يسمى بالتجار بالعمال، توجيهكم هذا غلط، هذا التجار بالعمال لا يجوز، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك، وأن الواجب أن لا يستخدموا إلا على الطريقة التي أوضحتها الدولة،

نعم تبع السؤال الأول أيضا أي بارك ثبت في صلاة الفجر يوم الجمعة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإسلامية تنزيل السيدة وفي الثانية بهلة على الإسلام هذه الفريضة نعم. يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في صلاة الفجر يوم الجمعة في الأولى بعد الفاتحة الإسلامية تنزيل السيدة وفي الثانية هلة على الإسلام وكان يقرأ أيضا في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة سبح والغاشية بعد الفاتحة وربما قرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وربما قرأ بالجمعة في الأولى وبهل أتى في الغاشية في الثانية هذه أنواع ثلاث أنواع ثلاثة في قراءة في صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام كلها محفوظة عن عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة الأولى سبح والغاشية بعد الفاتحة الثانية الجمعة والمنافقين يعني سورة سبحوا لله سورة الجمعة سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون والنوع الثالث يقرأ بالجمعة في الأولى ويقرأ في الثانية بهل أتاك هذه الغاشية بدل المنافقين كلها ثابتة عن في سورة الصلاة صلاة الجمعة وكلها مستحبة ليست واجبة لو قرأ بغير هذه السور فلا حرج وثبت عنه قرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت وبسبح والغاشة كما قرأ في صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا إذا ننتقل إلى السؤال الثاني نعم ما صحة هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر الحديث معروف في سند بعض المقال ولكن ليس خاصا بالفراش من قال هذا الاستغفار يرجى له هذا الجزاء العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا يقول عند النوم وفي اليقظة في الطريق وفي أي مكان هذا دعاء جيد وإن كان في سند بعض المقال لكنه دعاء جيد وينبغي يكون معه التوبة الصادقة يقول أتوب إليه وهو صادق في ذلك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يقول ذلك صادقا في التوبة والندم حتى يحصل له هذا الموعود وهو المغفرة فالدعاء هذا محمول على من قال صادقا تائبا نادما يحصل لهذا الموعود وهو المغفرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هو يستغفر باللسان ويتوب باللسان مع صدق القلب مع الندم والإقلاع وعدم الإصرار على المعاصي جزاكم الله خيرا آخر سؤال له يقول إني أقسمت بوضع يدي على كتاب الله أن أقلع عن معصية معينة وأقلعت فعلا ولكن حدث وأن عدت مرة ثانية سؤالي هل علي كفارة أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا عليك التوبة والكفارة توبة إلى الله إذا كان معصية إذا كان على المعصية وعليك كفارة كفارة يمين وهي يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم يطعم عشرة تأشيهم ولا تغديهم أو تنزع لهم نص صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة ومعه إدام يكون أفضل أو تكسوه كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار رداء لكل واحد أو تعتق رغبة حين قدرت فإن عجزت عن الثلاثة تصوم ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين جزاكم الله خيرا إحدى الأخوات من جدة رمزت إلى اسمها بالحروف نون ألف دال بعثت برسالة وضمنتها بعض الأسئلة في أحد أسئلتها تقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت هذا حديث صحيح رواه مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط يضرب بها الناس يعني ظلما ونساء كاسيات عاريات

وهكذا الرجل في الشارب وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. مستمع سمى نفسه صالح المبروك بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تجوز الصدقة على المساجد؟ نعم، صدقة المساجد طيب، عمارة المساجد من أفضل القربات، إذا كانت الصدقة تطوع بهم زكاة، فإذا بنى مساجد أو رممها أو كمل نقصها أو فرشها هذا عمل صالح وقربة إلى الله عز وجل، لكن من غير الزكاة. أما الزكاة فتقوم في أصناف الثمانية المذكورة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله هم المجاهدون. نعم، جزاكم الله خيرا. الواقع تطرقتم إلى الزكاة سماحة الشيخ، وأخونا يسأل عنها يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمساجد؟ لا، تصرف في غير المساجد، تبنى من غير الصدقات، لكن يصرف الزكاة في أهلها، في الفقراء، في المجاهدين، في أبناء السبيل، في عتق الرقاب، في فك أسر المسلمين، في الغارمين، المدائين، مثل المحتاجين، العاجزين. جزاكم الله خيرا. صلاة الجمعة هل تصح بأقل من 12 رجلا؟ صلاة الجمعة في عددها خلاف كثير بين العلماء، وأرجح الأقوال 3، أقل جماعة 3، الإمام والثاني معه إذا كانوا مستوطنين في قرية مقيمين بها تجب عليهم الجمعة، فأكثر 4، 5، 10، 20. أما قول بأن لابد من 12 أو من 40 فلا أصل له، ليس عليه دليل واضح، وأقل ما قيل في ذلك 3 هو أرجحها، لأنها أقل جمع بالنسبة إلى الجمعة. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.